إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مضى نصف رمضان الأول بأيامه ولياليه المباركة، وبانتظاره عشر الختام منه، طلبا لثواب ليلة القدر وما فيها من تحصيل الرحمة والمغفرة والعتق من النيران. ألا وإن من حرم خيرها فقد حرم، ومن فاز بثوابها فقد فاز بخير عظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، سلام هي حتى مطلع الفجر. آيات كريمات ترغب العباد، بل سورة كاملة في بيان فضل ليلة القدر التي ابتدأ الله رب العالمين فيها إنزال القرآن العظيم على نبيه وخليله ومصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الختام من شهر رمضان يجتهد في العبادة ما لا يجتهد في غيرها، فقد كان صلى الله عليه وسلم يخلط في العشرين من رمضان بين الصلاة والنوم، حتى إذا دخلت ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان المبارك فإنه يعمل فيها ما لا يعمله في بقية أيام وليالي شهر رمضان. ولماذا هذا كله؟ كل ذلك ابتغاء ثواب ليلة القدر، إذ الله تبارك وتعالى قد أخفى وقتها وقد أخفى ليلتها عن العباد، فقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان. كل ذلك حتى لا يتكاسل العباد عن الطاعة في هذا الزمان الفاضل، كل ذلك من أجل أن تقع العبادة بأنواعها مجتمعة في سائر أيام وليالي العشر الأواخر من شهر رمضان. لأنك إذا قلت لعمر أو زيد: يا عبد الله، إنه في ليلة الثالث والعشرين، أو في ليلة الخامس والعشرين، أو في ليلة السابع والعشرين، أو في ليلة التاسع والعشرين، أو في ليلة الحادي والعشرين، فتكون ليلة مباركة الأعمال فيها خير من الأعمال في ألف شهر، فكأنك تهديه إحياء ليل بألوان من العبادة في نيف وثمانين سنة. والعبد مهما طال عمره في هذه الحياة الدنيا فإنه مهما عمل فلن يبلغ بعمله عبادة نيف وثمانين سنة، لأن العبد إذا خرج من هذه الحياة الدنيا بثمانين سنة فإنك ولا بد وأن تطرح منها ما كان في صباه وما كان في طفولته قبل التكليف، وإنك لا بد وأن تطرح من هذا العمر الكبير ما كان منه من نوم، ثم إنك تذهب في المحصلة إلى أربعين سنة أو ثلاثين سنة. كيف أمضاها العبد في هذه الحياة الدنيا إن لم يكن العبد قد أمضاها في طاعة رب العباد وكان من الراغبين في ثواب الآخرة وما أعده الله تبارك وتعالى لأهلها من الميراث العظيم؟ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فالله تبارك وتعالى أعد لعباده في الجنات ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. مهما كان العبد يرغب في هذه الدنيا من مطامع فمطمع نيل الجنان هو أعظم المطالب التي ينبغي أن يحرص عليها العبد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر خرج إلى أصحابه فقال لهم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فتعجب أصحابه رضوان الله عليهم وقالوا: ما قالوا؟ بخ بخ. فقال للصحابي الذي قال ذلك: وما الذي حملك وماذا يحملك على أن تقول بخ بخ؟ قال: يا رسول الله، رجاء أن أكون من أهل هذه الجنان. كل ذلك من باب تعظيم العمل، وكل ذلك من باب تعظيم الرغبة في هذه الجنة في هذه الجنان. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الجنة لمن عمل صالح. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولذلك صحابة رسول الله من الفقراء من المهاجرين، من فقراء المهاجرين، لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقد كانوا في حالة من الهم والحزن، إذ التجار والأغنياء من الصحابة الكرام ينفقون في سبيل الله، يتصدقون بالليل والنهار، فما كان من الفقراء إلا أنهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لهم هذه المقالة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع منكم مثل ما صنعتم. فقالوا: بلى يا رسول الله. إذا ما هو هذا العمل الذي يكون فيه فقراء المهاجرين أعظم عند رب العالمين من أغنيائهم؟ لأن الأغنياء والفقراء يصلون كما يصلون، ويصومون كما يصومون، ويقومون الليل كما يقومون، إلا أن العلامة الفارقة والعمل المميز لهذا من ذاك هو الصدقة. فقد كان الأغنياء من المهاجرين يكثرون من فعل الصدقات، وأما الفقراء فإنهم لا يملكون الصدقة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: ألا أدلكم على عمل هو أفضل من ذلك؟ قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. فهذا العمل الفاضل عباد الله كثير من الناس يفرطون فيه بعد الصلوات المفروضة وبعد صلاة التراويح، فإنه إذا منقبت الصلاة الكل يسارع في الخروج إلى المسجد ويضيع هذا الثواب العظيم الذي بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عظمته وقيمته من الثواب الجزيل الذي أعده الله تبارك وتعالى لمن عمل به. فلا تضيعوا في العشر الختام من شهر رمضان أن تقولوا بعد الصلوات المفروضة سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. وإن ختمتموها بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت الذنوب، وأنتم في زمان مغفرة الذنوب من الله تبارك وتعالى. فأعظموا الرغبة وأنتم بين يدي الله تبارك وتعالى في هذه الأوقات الفاضلة. ولذلك قال العلماء: وما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة. هذا الزمان الفاضل اجعلوه وقتا قد يكون هو آخر أوقاتكم من هذه الحياة الدنيا، فما الذي تتمنونه من هذه الحياة الدنيا؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أنت إذا طلبت من عمرو أو زيد رئيس أو مرؤوس أمرا من الأمور الدنيوية، فماذا تفعل عند طلبك لهذا الأمر؟ فإنك تتزين وتتنظف وتتطيب وتلبس أحسن الثياب، ثم إنك تحضر وتركز في الكلمات التي تخرج منك حتى يكون العرض وحتى تكون الهيئة مناسبة لما تطلب. فما بالكم إذا جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر كائنا في زمان العشر الأواخر من شهر رمضان؟ فقد كان سلفنا الصالح يفعلون فيها أمورا عجيبة، فإنهم كانوا في كل ليلة من ليالي العشر الأواخر يلبسون أحسن الثياب، يتنظفون ويغتسلون ويطيبون مساجدهم بالأبخرة بالبخور، كل ذلك رجاء أن تكون هذه الليلة بعينها هي ليلة القدر التي تتنزل فيها الملائكة حتى يكون عددهم الشيء الذي لا يحصى ولا يعد، كل منهم يسبح رب العالمين، يمجد رب العالمين، يثني على رب العالمين. وأنتم أهل للثناء على الله تبارك وتعالى، وأهل لحمده، وأهل لشكره، وأهل لدعائه أن يرفع الله عنكم هذا الوباء الذي لا يزال ينتشر في الخلائق إلا من سلمه الله تبارك وتعالى. فسألوا الله تبارك وتعالى من فضله في هذه الأوقات الفاضلة. ثم إن العبد إذا أقبل على رب العالمين في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان، فإنه ولا بد وأن يبدأ بأمر لا بد منه، ألا وهو التوبة النصوح إلى الله تبارك وتعالى. لأنه ما معنى أن يكون العبد في الصف الأول وفي الصفوف الأولى في الصلاة؟ وما معنى أن يكون العبد من المتقدمين في الصدقات وهو يأكل الحرام ويشرب الحرام ويشرب من حرام ويأكل من حرام ويلبس من حرام ويغتاب وينم ويسب العباد ويضيع أوقاته في اللهو الباطل؟ ثم إنه يكون في الصفوف الأولى التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم في فضله. ولذلك كانت التوبة من صغار الذنوب ومن كبارها هو الأمر الذي لا بد وأن نبدأ منه في شهر رمضان وفي غيره، في أيام رمضان وفي غيرها، في ليالي رمضان وفي غيرها، لأن العبد إذا جاء إلى ربه تبارك وتعالى ذليلا منكسرا بين يديه في صلاته في سجوده بعد الصلاة في أوقات السحر في الثلث الأخير من الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكم إن ربكم يسألكم هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأجيبه، ولا يزال ذلك حتى ينقضي الليل بأكمله. فربنا تبارك وتعالى ينزل نزولا يليق به في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل، وسألوا الله تبارك وتعالى بأي شيء تريدونه، وادعوه تبارك وتعالى بكل دعوة تتمنونها أن تكون من الإجابات التي أعدها الله تبارك وتعالى لكم. ولا يكن الواحد منكم ممن يبخل على نفسه بالسهر في الليل، فكم سهرنا في سائر أيام عمرنا، وكم ضيعنا من الأوقات في سائر أيام عمرنا. فجاء وقت السهر المطلوب في دين الله تبارك وتعالى، وهو سهر الليالي في العشر الأواخر من شهر رمضان. وقد عرفتم قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في العشرين الأول من شهر رمضان ينام ويصلي، ثم إذا ما جاءت العشر الأواخر فإنه يشد مئزره، يعني يمتنع عن جماع نسائه ويعتزل نساءه، يشد مئزره ويوقظ أهله. فيا من أنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعمة الأبوين، ويا من أنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعمة الزوج والأهل والأولاد، أيقظ أهلك، نبههم أن هذه الأوقات أوقات ثمينة غالية، أوقات هي أعظم الأوقات عند رب العالمين. ليلة هي خير من ألف شهر، من تصدق فيها كانت صدقته أعظم من صدقة ألف شهر، ومن عمل فيها شيئا من المعروف ولو كلمة طيبة كانت هذه الكلمة الطيبة أعظم عند الله تبارك وتعالى من وقوعها في سائر أيام العمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن أعظم الصائمين أجرا عند ربهم أكثرهم ذكرا لله تبارك وتعالى. ولذلك من الأمور المحمودة للعباد أن يكونوا من المكثرين من تلاوة القرآن في ليالي شهر رمضان. وقد يقول قائل ما الحكمة التي من أجلها أخفى الله تبارك وتعالى ليلة القدر عن عباده؟ قد قال العلماء في معنى ذلك أن إخفاءها، وقد عرف العباد أنها الليلة التي كان فيها نزول القرآن بواسطة جبريل، والعباد منهم من يفرط في سماع القرآن، ومنهم من يفرط في تلاوة القرآن، ومنهم من يفرط في العمل بالقرآن. فكأن هذه الليلة هي الليلة التي تذكرهم بنزول القرآن، لأنه في آخر الزمان يرفع القرآن من صدور الحفظة ومن صدور الرجال، وترفع المصاحف، عندئذ لا يكون هناك قرآن، وتقوم الساعة على العباد، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فكأن هذا من أعظم المذكرات لمن نسي الله، لمن هجر تلاوة آيات الذكر الحكيم، لمن أعرض عن ذكره تبارك وتعالى، لمن لم يجعل القرآن أمامه وقائده إلى الجنة. فكانت هذه الليلة المباركة هي الليلة التي ينشط فيها العباد ما بين ذاكر، ما بين تال، ما بين مسبح، ما بين مستغفر، ما بين مطعم لمسكين، ما بين مفطر لصائم، إلى غير ذلك من الأمور المعينة على نيل ثواب هذه الليلة المباركة. نسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من الفائزين بثواب ليلة القدر. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الشاعر: يا نائما بالليل قم ترقد، قم يا حبيبي قد دنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما عهج الركد، من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل أو يجهد. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وقيام ليلة القدر هو قيام سائر ليالي العشر الأواخر من رمضان، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وقد قال العلماء إن ليالي رمضان أفضل من نهار رمضان، مع أن الصيام يكون بالنهار، ولكن الليل يكون فيه صفاء الذهن، ويكون فيه الرغبة في الدار الآخرة، ويكون فيه التفرغ الشديد للطاعة لله تبارك وتعالى. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها. فعظموا العشر الختام من شهر رمضان بأيامها ولياليها، حتى تصيبوا ما أعده الله تبارك وتعالى لعباده من هذا الثواب العظيم. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أرأيت يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر فبأي شيء أقول، وما هو عملي في هذه الليلة؟ فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى دعاء عظيم ينبغي أن تلهج به ألسنتكم، وينبغي ألا تملوا من هذا الدعاء، وأن تعلموه أولادكم، وأن تذكروا به بعضكم، ألا وهو قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. انظروا إلى هذا الطلب من العباد بين يدي ختام شهر رمضان، فكأن العباد قد أسرفوا على أنفسهم، وقد حرم منهم من حرم في أول رمضان من المغفرة، من الرحمة، من العتق من النار، ثم جاءت هذه العشر الختام حتى يكون العبد ذليلا بين يدي ربه تبارك وتعالى، يسأله العفو، يسأله التجاوز عما كان منه في سائر أيام شهر رمضان، من التقصير في تلاوة القرآن، من التقصير في الختمات، من التقصير في حضور صلاة الجماعات، من حضور صلاة الجمعة، من التقصير في سماع آيات الذكر الحكيم، من تضييع أوقاته في الليل، من القعود على المقاهي وقتل الوقت، من امتناعه عن الطعام والشراب وكأنه صيام مجرد، من التقوى، من التحلي بمكارم الأخلاق، من تمني الدرجات العلى في الجنة. قال لها: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. وهذا الدعاء حتى يكون وقوعه وقوعا صحيحا على الوجه الأكمل، فينبغي أن يكون في صلاة وحال ذكر وحال تلاوة للقرآن. فإن العبد إذا قام من الليل وصلى مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، وكان فيه من التالين لعشر آيات، لم يكتب من الغافلين، بمئة آية، بما شاءه الله تبارك وتعالى، فلتكن التلاوة كذلك من المصحف لمن لم يكن من الحافظين، الأمر ميسر وسهل جدا. من قام في ليلته بسجابة صلاته في حجرته، وأيقظ أهله حتى يصلوا ربع ساعة، نصف ساعة في هذه العشر الختام، أيقظوا أهلكم وأبناءكم في الصلاة للصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ولا يكن الواحد منكم من اللاهين في هذه العشر ما بين مشاهدة للمسلسلات التي عرفتم أنها تتكرر في العام مرات عديدة، وهذه البرامج كذلك تتكرر مرات عديدة، فماذا ينفعكم إذا ضيعتم هذه العشر الثمان في سماع مسلسل ومشاهدة حلقة من حلقاته؟ ما هو الذي يعود عليكم من سماع هذا المسلسل؟ الأخبار، متابعة المشاهد، معرفة الأمر الذي انتهى إليه هذا الدور، كل ذلك لا يغنيكم شيئا بين يدي لا يغني عنكم شيئا بين يدي الله تبارك وتعالى. وإنما الذي يغنيكم وإنما الذي يرفعكم والذي يزيدكم في الدرجات العلى بين يدي الله تبارك وتعالى وبه يعفو عنكم تلاوة صفحة من كتاب الله تبارك وتعالى، الوتر في أول الليل أو في آخره، التسبيح والتحميد والتكبير، الاستغفار. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم عقب كل طاعة وعقب كل عبادة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، كل ذلك من باب سدي ومن باب جبر النقص الذي قد كان في هذه العبادة. ولتكن العبادة في هذه العشر على سبيل القبول، ألحوا على الله تبارك وتعالى بالدعاء أن يتقبلكم. اللهم اغفر لنا ذنوبا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاه. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين في شهر رمضان، اللهم اجعلنا من المقبولين الفائزين في شهر رمضان، اللهم ارزقنا ثواب ليلة القدر، اللهم ارزقنا ثواب ليلة القدر، اختم لنا بالباقيات الصالحات أعملا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك من الخير كل عاجله وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، نسألك من خير ما سألك عبدك ونبي، ونعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبي، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.